والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون هو أو أنثى. إن ذكرا كان أو هو أنثى. قول الناظم رحمه الله تعالى: واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى. إن ذكرا يكون أو هو أنثى، كلاهما في بعض النسخ كذا وفي بعضها النسخ كذا، وهو مستقيم في كلا الأمرين. تقدم لنا الكلام على الخنثى، وهو من له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتميز، أو ليس له لا هذا ولا هذا، وإنما له ثقبة لا تشبه آلة الذكر ولا تشبه آلة الأنثى. وتقدم لنا أن له حالتان: حالة يرجى اتضاح حاله، وحالة لا يرجى اتضاح حاله. وتقدم الكلام على هذا بأن نجعل له مسألتين: مسألة ذكورية ومسألة أنوثية. المسألة الأولى نفرض أنه ذكر، ثم نفرض أنه أنثى، ثم إن كان يرجى اتضاح حاله أوقفنا شيئا ما حتى الاتضاح، وإن كان لا يرجى اتضاح حاله ضربنا الجامعة الأولى باثنين، والناتج يكون هو الجامعة الثانية، ثم نعطي هذا كل واحد من الورثة من المسألتين، ونجمع حقه من المسألتين ونقسمها على اثنين، والناتج هو نصيبه. وفي هذه الحال يقول رحمه الله: واحكم على المفقود حكم الأنثى. أولا المفقود من الفقد، وهو أن تبحث عن الشيء فلا تجده، والمفقود في باب الفرائض هو من غاب ولا يعلم له موت ولا حياة، انقطعت أخباره ولا يعلم عنه أهو حي أم ميت، وحاله تختلف، حالة يغلب عليها أنه سليم وموجود، وحالة يكون الغالب عليه الهلاك. عندنا عند الحنابلة يقولون: ما كان غالبه السلامة ينتظر فيه 90 سنة منذ ولد، لا يحكم بموته ولا حياته، حتى الأصل الحياة، ولا يحكم بموته حتى يبلغ 90 سنة، فحينئذ يرجع إلى الحاكم ويحكم بموته. والذي غالبه السلامة هو من سافر للسياحة أو لطلب العلم أو للتجارة، سافر سفرا الغالب أنه سالم وأنه عاش في المنطقة التي هو فيها وانقطعت أخباره. النوع الثاني غالبه الهلاك، يعني يترجح أنه هالك أكثر من رجحان أنه حي موجود، وهو من فقد بين الصفين، الكفار والمسلمون يتقاتلون وفقد من المسلمين بين الصفين، ولا يدرى أهو نجا في مكان ما أو قتل ولا يعثر له على جثة. فهذا الغالب أنه إذا فقد بين الصفين أنه ميت، أو كان في مركب في سفينة في البحر وانكسرت وسلم من سلم ونجا من نجا ولا يدرى من سلم ممن هلك، هذا الغالب عليه إذا انقطعت أخبار، والغالب عليه الهلاك. وكذلك إذا خرج إلى الصلاة من أهله ولم يعد، الغالب أن من خرج إلى الصلاة أو خرج لحاجة أنه يعود قريبا ويعلم عنه، لكن إذا خفي أمره فالغالب عليه الهلاك، أنه اختطف أو قتل أو صدم أو حصل عليه شيء ما وخفي أمره، فالغالب عليه الهلاك. ومن كان الغالب عليه الهلاك ينتظر فيه 4 سنوات منذ فقد، وهذا التحديد تقريبي، ولهذا جمهور العلماء رحمهم الله على خلاف ذلك، كما هو رواية عن الإمام أحمد أنه يرجع في كلا الأمرين للحاكم الشرعي، وهذا والله أعلم أقرب، لأن تحديد 90 سنة، طيب 90 و89 ماذا بينهما؟ 4 سنين تنقص 4 أشهر 5 أشهر ماذا بينهما؟ ما يصلح التحديد إلا بشيء ورد فيه نص، فعرف أنه بنص شرعي، أما بناء على اجتهاد وكذا فالتسعين وما حولها مثلها، وال4 سنين وما حولها مثلها، فالأقرب وخاصة في مثل هذا الزمن وفي وقتنا الحاضر أن الأمور تظهر ويبين، والاتصال سهل، كان أول إذا سافر للهند أو لكذا أو كذا انقطعت أخباره ما يدرى عنه، الآن سواء كان قريب أو بعيد يمكن أن يتصل به وأن يتصل وأن يخبر عن نفسه ويخبر عنه ويتتبع مثلا خروجه مع أي المنافذ خرج وأين استقر وهكذا. فالأولى والله أعلم في مثل هذه الأزمنة أن يكون المرد في كلا الأمرين لحكم الحاكم، أنه يتتبع مثلا أن هذا المركب انكسر في البحر ونجا أناس، الناجون يتصلون ويعرفون ويسعفون وينقلون للعلاج ونحو ذلك، والهالكون هلكا في البحر اختطفتهم الحوت وذهبوا، أنه ما يخفى أمرهم. وكذلك من سافر لسياحة أو لطلب علم أو لتجارة يكون في اتصال، هذا هو الأقرب أن مرد الأمرين إلى حكم الحاكم، فهو يجتهد ويسأل ويكلف من يتابع الأمر ثم يجتهد ويحكم بموته. ثم إذا حكم بموته قد يكون شخص ممن هو يرثه مثلا مات في هذا الأثناء، ورثته هو، كيف يرثونه؟ لأن فيه مثلا من يحجب بعض الورثة ومن لا يحجب ومن يتأثر بموته أو حياته، ومنهم من لا يتأثر بموته ولا حياته ممن يشاركونه في الميراث. فيقال مثلا إذا قبل أن يحكم بموته ورث هو مع أناس آخرين، والآخرون قالوا نريد نصيبنا، ما نحن منتظرين 10 سنين أو 9 سنين أو 90 سنة، نريد نصيبنا من الميراث. يقول لا ندري، قد يكون حي فيحجبكم من الميراث أو يحجب بعضكم، وقد يكون ميت فترثون، فمن كان معه له أحوال، إما أن لا يتأثر بموته أو حياته فيعطى نصيبه كاملا. مثال ذلك هلك هالك عن زوج وابن وابن مفقود، الزوج يتأثر؟ لا ما يتأثر، الزوج له الربع سواء كان المفقود هذا حي أو ميت. وأحيانا يكون يتأثر بوجوده كونه حي يستفيد من حياته أو يستفيد من موته، فتختلف الحال، فحينئذ نقول نجعل مسألة التي فيها المفقود نجعل مسألتين، مثل ما قلنا في الخنثى المشكل نجعل مسألتين، الخنثى المشكل نجعل مسألة ذكورية ومسألة أنوثية لا أكثر ولا أقل، المفقود نجعل مسألة حياة ومسألة موت، نجعل مسألتين مسألة حياة ومسألة موت، ثم شركاؤه في الميراث من لا يتأثر بحياته ولا موته يعطى نصيبه كامل، من يتأثر يرث في حال حياته ولا يرث في حال موته، أو يرث في حال موته ولا يرث في حال حياته، هذا ما نعطيه شيء لأن ما ندري، من يرث في حال حياته وفي حال موته لكن متفاضل، يرث هذا سواء كان المفقود حيا أو ميت لكنه يتأثر بالحياة كثرة أو قلة، فهذا يعطى الأقل والأضر في حقه، ثم يحفظ الباقي مثل ما قلنا في الخنثى المشكل يحفظ الباقي بعد اتضاح الأمر وحكم الحاكم يزول الإشكال، يعني بعد حكم الحاكم إذا حكم الحاكم يكون كأنه نفس اليوم توفي الرجل، فمن كان من أقربائه توفي قبل هذا بساعة فإن المفقود يرث منه لأن المفقود محكوم في حياته ثم حكم بموته، ومن مات بعد الحكم فإنه يرث من المفقود والمفقود لا يرث منه لأنه حكم بموته قبل موت صاحبه. ويتضح هذا بالمثال مع أن مسائله تشبه من وجه كبير حالة الخنثى المشكل، نفس المثال السابق الذي قلنا هالك عن زوج وابن وابن مفقود، الزوج يقول أعطوني نصيبي، الابن يريد نصيبه، فعندنا شخص ما يتأثر بالمفقود حيا أو ميت فنعطيه نصيبه كاملا، وعندنا شخص يتأثر بالمفقود فنعطيه الأضر في حقه ونحفظ الباقي. فمثلا هالك عن زوج وابن وابن مفقود، الابن المفقود نقول نجعل مسألة حياة، نفرض أنه حي، المسألة من كم؟ من أربعة، خليك معي، للزوج الربع واحد وللابنين الباقي ثلاثة لأن المفقود هذا حكمنا بحياته لهم الباقي ثلاثة، وثلاثة ما تنقسم على اثنين، نضرب أصل المسألة أربعة باثنين فتصح من اثنين في أربعة بثمانية ثم نعطيهم. نقول للزوج واحد في اثنين باثنين ما اختلف نصيبه، واحد من أربعة، اثنان من ثمانية، كل واحد. وللابنين المفقود وأخوه لهم ثلاثة مضروبة في اثنين بستة، لكل واحد ثلاثة. هذه مسألة الحياة. نضع مسألة أخرى، مسألة الموت. مسألة الموت من كم؟ هي من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة للابن الموجود، للابن الموجود. نريد الجامعة للمسألتين. المسألة الأولى من كم صحت؟ من ثمانية. المسألة الثانية من كم صحت؟ من أربعة. ننظر بين المسألتين بالنسب الأربعة كما تقدم. على هذا كله على منوال واحد، النظر بين الأربعة والثمانية بالنسب الأربعة، نجد الأربعة داخلة ضمن الثمانية، فنقول نكتفي بالعدد الأكبر. الجامعة كم؟ ثمانية. الجامعة ثمانية، نقسمها على مسألة الحياة. ثمانية على ثمانية كم فيها؟ واحد، جزء سهمها واحد. نقسمها على مسألة الموت، أربعة فيها اثنين، جزء سهم مسألة الموت اثنان. نريد إعطاءهم كل واحد، ننظر إذا كان تساوى حقه من هذه من هذه أعطيناه نصيبه كاملا، وإذا اختلف أعطيناه الأقل، وإذا كان يحرم في بعضها نحرمه ونوقف الباب. ننظر في حق الزوج. الزوج له من مسألة الحياة له اثنان مضروبة في جزء سهمها واحد، اثنان في واحد بكم؟ باثنين. وله من مسألة الموت واحد في اثنين جزء السهم باثنين، يعني ما اختلف نصيبه. من مسألة الحياة له اثنان، ومن مسألة الموت له اثنان، نعطيه نصيبه كاملا من مسألة الحياة أو مسألة الموت. أخذ نصيبه اثنين من ثمانية هي الربع. الابن الموجود له من مسألة الحياة ثلاثة في واحد بكم؟ ثلاثة. وله من مسألة الموت اثنان، ثلاثة له ثلاثة في اثنين، ثلاثة في اثنين بستة. يأخذ من مسألة الحياة ثلاثة في واحد، يأخذ من مسألة الموت ثلاثة في اثنين. أيهما الأضر له؟ عقلا قبل معرفتها في الفرائض لا شك أن فرض أخوه موجود يقاسمه هو أضر له، إذن نعطيه من مسألة الحياة، نقول له ثلاثة في واحد بثلاثة. المفقود ما نعطي شيء. كم صار تحت الجامعة الآن؟ اثنان للزوج وثلاثة للابن الموجود، هذه خمسة. كم الباقي من الجامعة الثمانية؟ باقي ثلاثة، هذه موقوفة. إن عاد المفقود أخذها، ويكون الزوج أخذ اثنين والابن الموجود أخذ ثلاثة، والابن المفقود بعدما عاد أخذ ثلاثة، سواء. إن لم يعد المفقود حكم بموته ومات وعلم أنه ميت، لمن تكون هذه الثلاثة؟ تقسم بين الزوج والابن؟ لا، الزوج ما له شيء لأنه أخذ نصيبه كامل. تكون الثلاثة هذه للابن الموجود فيكون يأخذ ستة والزوج يأخذ اثنين، هذه الجامعة، فيعامل بالأضر. يعامل الموجود المشارك له يعامل بالأضر. اكتب هالك عن أم وزوج وأخ لأم وأخ لأب مفقود. أكرر، عن أم وزوج وأخ لأم وأخ لأب مفقود. هذه فيها من لا يتأثر بالمفقود حيا أو ميتا، وفيها من يتأثر بالمفقود إذا كان حيا فينقص وإذا كان ميتا فيزيد ميراثه. نجعل مسألة حياة ومسألة موت. مسألة الحياة من كم يا ترى؟ عندنا أم وزوج وأخ لأم وأخ لأب، أم وزوج وأخ لأم وأخ لأب، المسألة من ستة. الحياة الأم كم تأخذ؟ واحد السدس لوجود أخوين. الزوج كم يأخذ؟ النصف ثلاثة لعدم الفرع الوارث. الأخ لأم له فرض السدس واحد. كم بقي في المسألة؟ الأم أخذت واحد والزوج أخذ ثلاثة والأخ لأم أخذ واحد، بقي واحد. يقول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا المفقود هو أولى رجل ذكر يأخذه. انتهت المسألة، هذه مسألة الحياة. مسألة الموت، الموت من سيكون الورثة؟ أم وزوج وأخ لأم، والمفقود محكوم بموته. المسألة ما تختلف، من ستة. الأم كم ستأخذ؟ تأخذ الثلث لأن ما معها إلا أخ واحد. في مسألة الحياة معها أخوان، في مسألة الموت مع أخ واحد فتأخذ الثلث. الزوج يأخذ النصف ثلاثة، ما يختلف. الأخ لأم يأخذ السدس واحد، المفقود محكوم بموته، يعني معتبر كأنه ميت ولا إلى الآن ما حكم بموته. عندنا مسألتان، مسألة الحياة من ستة ومسألة الموت من ستة. المسألتان بينهما تماثل، نكتفي بواحدة تكون هي الجامعة. الجامعة ستة، الجامعة نقسمها على مسألة الحياة ستة على ستة يكون جزء السهم واحد، نقسمها على مسألة الموت ستة على ستة يكون جزء السهم واحد. نعطيهم، انتبه للأم، إذا أعطيناها من مسألة الحياة تأخذ واحد في واحد بواحد، وإذا أعطيناها من مسألة الموت تأخذ اثنين في واحد باثنين. كيف نعاملها؟ نعاملها نعطيها مسألة الحياة لأنه أضر بها، ونحن نعامل بالأضر ونحفظ الزائد، فنقول نعطيها من مسألة الحياة واحد في واحد بواحد. الزوج إذا أعطيناه من مسألة الحياة قلنا له ثلاثة في واحد، من مسألة الموت له ثلاثة في واحد سيان نعطي ثلاثة له النصف ما يختلف حي المفقود أو ميت. الأخ لأم مثله سيأخذ من مسألة الحياة واحد في واحد أو يأخذ من مسألة الموت واحد في واحد فنعطيه واحد في واحد ما يختلف. المفقود أخوه أو قريبه أو وليه أو ولده يقول أعطونا نصيبه ما حكم بموته، نقول لا، إن لو أعطيناهم مسألة الحياة أخذ واحد وإذا أعطيناهم مسألة الموت ما أخذ شيء، فنقول نعامله بالأضر، الأضر في حقه أن نجعله كأنه ميت. نجمع ما تحت الجامعة، تحت الجامعة الأم أخذت واحد والزوج أخذ ثلاثة والأخ لأم أخذ واحد، بقي كم؟ واحد. من نعطيه؟ ما نعطيه أحد، يكون في بيت المال على نظر القاضي محفوظ. إن جاء المفقود أخذه، وإن لم يأتي المفقود وحكم علمنا أنه ميت قبل 10 سنين، من يعطى؟ للأم، لأن الأم تكون في حالة موت المفقود تأخذ الثلث، ونحن ما أعطيناها إلا السدس. اكتب هذه واجب للأسبوع القادم إن شاء الله. هالك عن أم وشقيقة، يعني أخت شقيقة، وأخ شقيق مفقود، وأخت لأب وابن عم. أكرر، هالك عن أم وشقيقة وشقيق مفقود وأخت لأب وابن عم، هكذا يكون ترتيبه في الجدول. مسألة ثانية، هالك عن أم وابن وبنت وابن مفقود. ثالثة، هالك عن زوجة وشقيقة وشقيق مفقود وابن أخ لأب. ثلاث مسائل نضع لها علامات بدون تصحيح. الآن المسألة الأولى ستكون جامعتها 18، المسألة الثانية جامعتها 18، المسألة الثالثة جامعتها 4. مسائل الخنثى المشكل تسهل موضوع مسائل المفقود والحمل كما سيأتينا، لأن عند العلماء يجعلونها في باب واحد، خنثى مشكل مفقود حمل، إلا أن الحمل يختلف في تعدد المسائل أكثر. ممكن أن تصور أنت بعض المسائل وتحاول حلها ولا تكثر على نفسك، لا تجعلها من المسائل التي تطول، احرص على أن تكون جامعتها 4 8 6 16 18، وهكذا أسهل لك. وإذا عرف طالب العلم السهلة عرف ما هو أطول، لأن المهم معرفة الطريقة في الفرائض. الفرائض إذا عرفت الطريقة بالمسائل السهلة عرفتها في المسائل المطولة، لكن المهم أن تعرف كيف تعمل، تحل مسألة الحياة ثم تحل مسألة الموت ثم تنظر بين المسألتين بالنسب الأربع والناتج يكون هو الجامعة، ثم تقسم الجامعة على مسألة الحياة والناتج هو جزء سهمها، وتقسم الجامعة على مسألة الموت والناتج هو جزء سهمها، ثم تعطي كل وارث من لا يتضرر تعطيه نصيبه كامل، ومن يتضرر بالحياة أقل تعطيه الأقل، ومن لا يرث في حال الحياة ما تعطيه شيء، وتبقي الباقي موقوف حتى يتضح الأمر. وفي الرحابية الناظم رحمه الله اختصرها اختصار، فالإمكان الرجوع إلى عدة الباحث أو الرجوع إلى الفوائد الجلية، عدة الباحث التي سبق أن درسناها والفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز باز رحمه الله فيها إيضاح، والرائد في علم الفرائض للدكتور محمد عيد الخطراوي وغيرها من كتب الفرائض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.